الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 81 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وما زال الكلام على أحاديث كتاب الجهاد. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. بين ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت غزوة أحد رده لأجل كأنه كان صغيرا وكان عمره 14 سنة، فلما كان في الخندق أجازه وكان عمره 15 سنة. وقد أخذ العلماء من الحديث الحد بين الصغير والكبير، فقالوا في الحديث بيان الحد بين الكبير والصغير، وبه يستدل العلماء القائلون بأن البلوغ يكون ببلوغ 15 سنة، فمن بلغها عومل معاملة الرجال، ومن كان دون ذلك يعامل معاملة الصبيان. وقد ورد في الصحيح أن عمر بن عبد العزيز كان يكتب إلى أمرائه وقال أنه عمل بهذا الحديث. قال نافع: حدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فقال: هذا أشبه للحد بين الذراري والمقاتلة. فأمر أمراء الأجناد أن يفرض لمن كان في أقل من 15 سنة في الذرية، ومن بلغ 15 سنة فإنه يعامل معاملة المقاتلين الكبار. على كل حال، هذا قال به من قال بأن البلوغ يكون ب15 سنة، وهذا ذهب إليه كثير من العلماء، وهو مذهب الجمهور، خلافا لمن قال أن البلوغ يكون ببلوغ 18 سنة، ومنهم من قال ب17 سنة، لأنهم قالوا أن هذا الحديث الرد والقبول لأجل القوة وليس لأجل العمر. لكن كون ابن عمر يقول ردني وأنا ابن 14 فلما بلغت 15 سنة أجازني، يعني على قد يؤخذ منه أنه النظر فيه إلى العمر وإلى القوة معا. قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. النفل لفظة أطلقت في الأحاديث فيما يتعلق بالغنائم، ويراد بها أحد معنيين. المعنى الأول يراد بها الغنيمة، وهي التي وردت في هذا الحديث. والمعنى الثاني الزيادة التي يعطيها القائد بعض الجيش ممن استحق ذلك، ومنه سميت النافلة نافلة لأنها زائدة عن الصلاة الفريضة. هذا الحديث هو في المعنى الأول، وهو في بيان ما يستحقه المقاتل. والمراد من الحديث ومسألته أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المقاتل الذي معه فرس والمقاتل الذي ليس معه فرس، فكان يعطي المقاتل الذي معه فرس سهمين لأجل فرسه وسهم لأجله هو، 3 أسهم، والمقاتل الذي ليس معه فرس سهم واحد. وهذا لما للفرس من أثر في القتال ليس لمن قاتل وحده، فاستحق أن يعطى زيادة من الغنيمة. ثم قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا في السرايا لأنفسهم، خاصة سوى قسم عامة الجيش. التنفيل في هذا الحديث في قوله كان ينفل بعض من يبعث من السرايا هو المعنى الثاني الذي ورد به النفل، وهو الذي ذكرناه قبل قليل، وهو زيادة أن يزيد الإمام أو القائد بعض المقاتلين في الجيش لأجل مصلحة عندهم. فمسألة الحديث إذن نقول أن فيه دليل على أنه يجوز تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل السرايا فيعطيهم زيادة لأجل معنى من المعاني، إما لأجل أنهم قاتلوا أكثر، أو أجل أنهم مثلا هم الذين قتلوا القائد أو فتحوا الباب أو غير ذلك. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية تسرت من الجيش، أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا ينفلون لذلك. ثم قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الحديث فيه وعيد على من حمل السلاح على المسلمين، والمراد بحمل السلاح المنهي عنه هنا حمله على المسلمين لأجل قتالهم، ولو لم يقتلهم وإنما حمله عليهم لأجل قتالهم، فهذا فيه إدخال الرعب والترويع عليهم، فيخرج من حمله لحراسة المسلمين. إذن في الحديث تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فليحذر المسلم من أن يقاتل أحدا من المسلمين، فالشأن خطير جدا، ولا سيما في أوقات الفتن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينأون بأنفسهم عن الفتن أشد النأي. وما أجمل ذلك المثل الذي ذكره سعد بن أبي وقاص لما جاء إليه بعض القوم وقالوا له: أنت جالس هنا والناس يقاتلون تابعون والمعارك قائمة، أنت جالس هنا لما لا تشارك مع علي أو مع معاوية رضي الله عن الجميع وأرضاهم؟ قال لهم: أرأيتم لو أن رجلا كان يمشي في طريق فجاءت ظلمة فأصبح لا يرى يده، أترون أنه يقول هذا الطريق أعرفه أمضي فيه، أو يقول أنتظر حتى تزول هذه الغمة ثم أمشي؟ قالوا: ينتظر. قال: وأنا كذلك، نحن ننتظر حتى تتجلى الغمة، نقف على ما وقفنا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزول الغمة. ففي أوقات الفتن ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا غاية الحذر، إياك أن يسفك دم مسلم بسببك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لأن مقاصد الناس في القتال تتفاوت، فمن الناس من يقاتل حمية يعني انتصارا لقومه ولأجل أنهم جماعته، ومن الناس من يقاتل رياء، ومن الناس من يقاتل لأجل الغنيمة، ومن الناس من يقاتل في سبيل الله، من هو الذي يؤجر؟ فذكر أنه واحد: من قاتل في سبيل الله، من قاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو الذي في سبيل الله، وهو المجاهد، وهو الذي تنصرف إليه نصوص وفضائل الجهاد. أما غيره فإنه لا ينال أجر الجهاد. بهذا الحديث ختم المؤلف كتاب الجهاد، وبهذا نقف على وهنا نقف. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.